القضية قديمة سمعتها، المقدار الذي تبقى في ذهني من القضية أن رجل الظاهر كان فقير أو كذا، مدة طويلة جمع أموال واشترى أشياء لبيته، وفرضوا مناضد مثلا، كراسي معينة، فهذه بعد ذلك التعب والجهد جدا كانت محببة إلى قلبه. في يوم من الأيام طفل لا يفهم يأتي وبيده مسمار أو ما أشبه، فيمزق هذه الأشياء أو يعيبها. هذه القضية لا تتصورون أنه قضية الآخرين، لا، قضيتنا. الفرد في لحظة غفلة يتحول إلى جاني، فد لحظة، في لحظة غفلة يتحول إلى قاتل. لا تتصورون أنه القتل فشي بعيد، لحظة غضب واحد يهجم على الطرف ويخنقه تحول إلى قاتل. الأب إجى إلى البيت وشاف هذا المنظر، انفعل وهجم على طفله وأخذ يضربه على يده، هاي اليد الجانية، ضربه ضربا مبرحا. بعد فترة اسودت يد الطفل، ودوا إلى المستشفى، الطبيب قال لابد أن تقطع يده وإلا هذا في خطر، خطر السراية. أيها الأب، تعال وقع على قطع يد ولدك. هذا أي أب عند هذا القلب اللي يجي يوقع على قطع يد ابنه؟ ولكن ماكو هنالك مناص من ذلك. الأب إجا ووقع على قطع يد ولده، ودوا الطفل إلى غرفة العمليات، خدروا بنج، قطعوا يده، عاد إلى الوعي. الأب راح عنده، الطفل قال لأبيه أنه أنا إذا كبرت واشتغلت وحصلت أموال واشتريت لك وللبيت هذه الأشياء من جديد، يعني تداركت ما فات، فهل تعيد إلي يدي المقطوعة؟ الطفل ببراءته بعقله الطفولي، الأب ما تحمل، قام وخرج إلى الخارج وذهب وانتحر، انتحر. الأب مات، العائلة تشتتت، والطفل بقي مقطوع اليد إلى آخر حياته.